الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم وسنته يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب الرهن والضمان والكفالة. قال: وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. المقصود أن هذه الأشياء، الرهن والضمان والكفالة، هي توثيق للحقوق. هذه معاملات وعقود يراد بها توثيق الحق الثابت. كيف ذلك؟ إذا أراد الإنسان أن يوثق حقا فإنه يطلب رهنا، لأن الرهن يراد به توثيق الحق كما سيأتي. وإذا لم يطلب رهنا، أو من عليه الحق ليس عنده رهن يرهنه، ليس عنده رهن يرهنه. كيف؟ يعني أعطاه مثلا 1000 ريال، أعطاه 1000 ريال دينا وطلب رهنا، قال: أنا أريد أن أرهن هذا الخيل عندي، خيلك هذا، أو أنا أرهن هذه الشاة، أو أرهن هذه السيارة عندي رهنا حتى توفيني. كما سيأتي في تعريف الرهن، إيش الفائدة من الرهن؟ فإذا كان هذا الذي عليه الحق ليس عنده شيء، ليس عنده سيارة ولا عنده خيل ولا عنده شاة ولا عنده شيء، ما عنده حاجة، فيطلب منه أن يأتيه بمن يضمن له الحق. يقول: يأتيني بشخص مليء وثقة يضمنك لي، يضمنك لي. فإذا عجزت أنت أو تغيبت فهو الذي يسدد أو الذي يفي، هذا هو الضمان. والزعيم غانم كما في الحديث، الزعيم هو الضمين، هذا هو الضمان. فأحيانا هذا الرجل الذي هو الضمين أو الزعيم يقول: أنا لست مسؤول عن المال ولا أستطيع أن أفي لك بذلك لأنه ليس عندي مال، ولكني مستعد أن أحضره لك بنفسي، هذا الذي عليه الحق أنا أحضره لك. هذه الكفالة، هذه الكفالة. إذن الفرق بين الضمان والكفالة أن الضمان تعهد بدفع المبلغ المالي المستحق على المدين إذا عجز عنه. الكفالة لا، تعهد بإحضار المدين، إحضار المدني أن يحضره. فإذا عجز عن إحضاره فحينئذ يدفع هو المال، لكن إذا أحضره برئت ذمته، ليس عليه شيء. إذن تلاحظون أن هذه المعاملات تدور على ماذا؟ على توثيق الحقوق كما يقول المؤلف، على توثيق الحقوق. بدأ المؤلف بالرهن. الرهن في اللغة قالوا الثبوت والاحتباس والدوام، يقال ماء راهن ثابت ودائم، أي راكن، ونعمة راهنة أي دائمة. وأما في الاصطلاح الرهن عند الفقهاء قالوا توثيقة دين بعين، يمكن استيفاء الدين منها أو من ثمنها. توثيقة دين بعين يمكن استيفاء الدين منها، واختصارا نقول يمكن استيفاؤه يعني الدين منها أو من ثمنها. فإن يعيد التعريف ما يشعر توثيقة عين بدين، توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين منها أو من ثمنها. توثيقة الدين يعني شيء في الذمة، لأن الدين كل ما ثبت في الذمة، كل ما ثبت في الذمة فهو دين. هذا الدين كيف يوثق؟ يوثق بعين، بعين حاضرة، وأحيانا يوثق بمنفعة ولا بأس. توثيق الدين بعين، العين كبيت أو كمزرعة أو كبستان أو كدابة أو كسيارة أو كقطعة ذهب، حلي من الذهب مثلا، حلي من الذهب أو قطعة من الأثاث الذي يباع وله قيمة تجي بالدين مثلا، عين. ولذلك قال المؤلف فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، هذه قاعدة، كل ما صح بيعه صح رهنه، هذه قاعدة. أي قاعدة؟ يعني ضابط فقهي، ضابط، إن القاعدة الفقهية تدخل في جميع الأبواب، أما الضابط يكون في باب واحد على المشهور. كل ما صح بيعه صح رهنه، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، واستثنى الفقهاء الثمر قبل بدو صلاحه، قالوا يصح رهنه مع أنه لا يصح بيعه، قالوا لأنه لا يراد للبيع هنا وإنما رهن فقط. طيب، ما صح بيعه صح رهنه، لماذا؟ لأن هذا هو المقصود من الرهن. المقصود من الرهن أنه إذا عجز المدين عن السداد فإن الوفاء يؤخذ من أين؟ من العين. فإذا كانت هذه العين لا تباع، إذا ما الفائدة من الرهن يعني؟ إذا كانت العين لا تباع، ما الفائدة من الرهن يعني؟ ما في فائدة. ولذلك الفقهاء قالوا لا يصح الرهن إلا فيما يباع، للفائدة، للفائدة من الرهن. يقول المؤلف فتبقى أمانة عند المرتهن. المرتهن هو الطالب الذي أخذ الرهن، والراهن هو المطلوب. لا بد أن نفرق بين المرتهن والراهن. الراهن هو المطلوب الذي دفع الرهن وأخذ المال، والمرتهن هو الطالب الذي أخذ الرهن ودفع المال. ويمكن أن تضبط ذلك من جهة الصرف، لأنه بالعكس الراهن هو المطلوب والمرتهن هو الطالب. يعني الكلمة التي فيها ألف تقابلها الكلمة التي ليست فيها ألف، واضح؟ إذا من هو الراهن؟ المطلوب الذي عليه الدين. من هو المرتهن؟ الطالب الذي دفع الدين. طيب، الرهن يكون إلى توثيق عند الراهن ولا المرتهن؟ الرهن يكون عند من؟ يكون عند الراهن. بل للتناسان يكون عند الراهن. هيا أحمد يكون عند الراهن عند المرتهن. طب من هو المرتهن؟ من هو المرتهن الذي دفع الدين ام اخذ الدين؟ المرتهن هو دفع الدين يعني هو الطالب. احسن صحيح. اذا الراهن يكون عند من؟ عند المرتهن ولا لا؟ لان المرتهن هو الذي يوثق الحق. يوثقه بماذا؟ بهذا الرهن. فالرهن يقول تبقى امانه عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات. لو رهنه سيارة الراهن أخذ المال ودفع سيارة إلى المرتهن قال خذ هذا رهن هذا رهن هذه السيارة تبقى أمانة عند من؟ عند المرتهن. تبقى أمانة عنده يجب عليه أن يحافظ عليها أمانة وهو أمين. والأمين يجب عليه الحفظ ويحرم عليه التفريط أو التعدي. يحرم عليه فيعني يحرم عليه الاستعمال ويحرم عليه الإهمال. فإذا تلفت هذه العين فإنه يضمن إلا في حالة يضمن إلا إذا يضمن ما لم يتعدى ولم يفرط. يعني متى يضمن؟ عند التعدي وعند التفريط يضمن. ما هو التعدي وما هو التفريط؟ قالوا التعدي هو أن يفعل ما لا يجوز، والإهمال قالوا أن يترك ما يجب، أن يترك ما يجب عليه. هذه السيارة التي رهنها عنده ماذا فعل هذا المرتهن؟ أخذ هذه السيارة وسافر بها إلى الشام وإلى تركيا مسافات شاسعة في الأرض حتى تلفت هذه السيارة من هذه المسافات الشاسعة. استعمل استعمالا لا يجوز له أن يفعله. يضمن هذا الحال أم لا يضمن؟ يضمن. طيب هذا هو التعدي أنه استعمله استعمالا لا يجوز. أما الإفراط أو التفريط أو الإهمال ترك المفتاح على الرخ أو في داخل السيارة وتركها مفتوحة ما أغلقها وما وضعها في مكان الأمين وما أخذ مفتاح السيارة وحفظه عن أيدي الأطفال. فجاء بعض الأطفال وأخذ المفتاح وأخذ هذه السيارة وصدموا بها أتلفوها. يضمن لما يضمن؟ يضمن لأنه فرط. هذا هو المقصود أن المرتهن أمين لا يضمن. إذا تلف الرهن عنده ما يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. يقول فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن. إذا جاء الرهن وسدد الدين وفى بالدين وأعطاه قام له، ما حكم الرهن؟ ينفك يعود إلى صاحبه. قلت فضت هذه سيارتك خذها، أوفيت أوفى الله لك. وإن لم يحصل ما حصل الوفاء، ما هو العمل في هذا الحال؟ قال الشيخ وإن لم يحصل يعني الوفاء وتسديد الدين، وإن لم يحصل الوفاء وتسديد الدين. وطلب صاحب الحق بيع الرهن في هذه الحالة. طلب صاحب الحق يعني صاحب الدين أن يباع الرهن، وجب بيعه والوفاء من ثمنه، يجب عليه أن يبيع. وهنا عندنا مراحل لمسألة لمعالجة هذه القضية. أولا نقول يجب على الراهن أن يسدد الدين، يجب عليه أن يخلف. فإذا لم يسدد الدين ماذا يفعل؟ يأذن للمرتهن أن يبيع الرهن وأن يأخذ حقه ومثمنه. هذه الحالة الثانية، أن يأذن الراهن للمرتهن أن يبيع الرهن، يقول له عندك السيارة فبيعها وخذ دينك من ثمنها. وإن لم يأذن يبيع الرهن أو لا يمكن أن يبيع المرتهن الرهن مثلا، لأنه هنا عندنا قضية التمليك، السيارة هنا باسم الراهن، ما يمكن للمرتهن أن يبيعها، الذي يبيعه الراهن باسمه. ففي هذه الحالة الراهن هو الذي يبيع الرهن، هو الذي يبيع ويسدد الدين من ثمن الرهن. فإن أبى، يعني أبى أن يسدد وأبى أن يأذن للمرتهن في بيع الرهن وأبى هو أن يبيع الرهن، قالوا يجبره الحاكم القاضي، يجبره القاضي على بيع الرهن والوفاء بالدين. قاضي يأتي به ويطلب منه أن يبيع الرهن وأن يسدد الدين. فإن أبى رفض، قالوا يعزره القاضي ويحبسه، يعزره ويحبسه ويرغمه على البيع. قالوا فإن أبى، الحبس والتعزير والتوبيخ والإرغام ما في فائدة. قالوا في هذه الحالة يجوز للقاضي، للحاكم وهو القاضي، أن يبيع الرهن هو بنفسه، أن يبيع الرهن ويسدد منه الدين. هنا حالة يعني قد تكون نادرة، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، قالوا إذا لم يكن ثم حاكم، ما في حاكم، والراهن أبى أن يأذن ببيع الرهن. ولاحظوا أن المرتهن لا يجوز له، المرتهن لا يجوز له أن يبيع الرهن إلا بإذن الراهن أو بإذن الحاكم. أما أن يذهب يبيع الرهن بنفسه لا، هذا ما يجوز، كما جاء في الحديث فيغلق الرهن على صاحبه، له غلوه وعليه غلوه. لا يجوز للمرتهن أن يبيع الراهن إلا بإذن الراهن أو بإذن الحاكم. طيب لو فرضنا في صورة لم يأذن الراهن ببيع وليس ثمة حاكم، ما في حاكم، يرد الحق إلى أهله. قالوا في هذه الحالة المرتهن يسلم الرهن إلى ثقة، يسلم الرهن إلى ثقة يقوم مقام الحاكم، وهذا الثقة يبيع الرهن ويسدد الدين من ثمنه. هذه حالة يعني قد تكون نادرة، الله أعلم. إذا كم المرحلة الآن؟ المرحلة الأولى ما هي؟ يجب على الراهن أن يسدد الدين، أن يفي. فإن لم يمكن يأذن للمرتهن أن يبيع، فإن لم يمكن يبيع هو، هو يبيع الرهن ويسدد. فإن لم يمكن أجبره الحاكم، فإن أبى عزره وحبسه حتى يبيع، فإن أبى باع الحاكم لنفسه، باع الحاكم لنفسه وسدد الدين. فإن بقي شيء، إن استغرق طبعا الدين الثمن الرهن فلا، فإن بقي شيء فهو لمن؟ لصاحبه. قال الشيخ وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، لربه يعني صاحب الرهن. وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن، وإن بقي من الدين شيء يعني الدين فلنفرض أنه 1000 ريال، الدين كم؟ 1000 ريال. والرهن كتاب من الكتب، رهنه مثلا كتاب البداية والنهاية لابن كثير، الطبعة المحققة تباع ب600 ريال، والدين كم؟ 1000 ريال. فلما بيع الرهن، بيع الكتاب، كم الكتاب بيع بكم؟ ب600. هذه 600 نعطيها من؟ نعطيها المرتهن صاحب الدين. طيب ثمن الرهن ما وفى، بقي شيء من الدين، كم بقي من الدين؟ بقي 400 ريال. هذه 400 تبقى دينا مرسلا، والدين المرسل هو الذي لم يوثق لا برهن ولا بغيره، تبقى دينا مرسلا في ذمة الراهن. إذن الرهن على كذا، الرهن يعني على 3 حالات، الرهن على 3 حالات، إما أن يكون ثمن الرهن زائدا على الدين، وإما أن يكون مساوي للدين، وإما أن يكون أقل من الدين. فإن كان ثمن الرهن زائدا عن الدين سددنا منه الدين والباقي يعود لصاحب الرهن، وإن كان مساويا فليس له شيء، وإن كان أقل أعطينا المال كله للمرتهن والباقي يبقى دينا في ذمة الرهن، يبقى دينا المرسل. قال وإن أتلف الرهن أحد فعلي ضمانه يكون رهنا. جاء شخص ماذا فعل؟ أتلف الرهن، أتلف هذه السيارة، أتلفها إما بحادث إما بحريق اعتداء مثلا. قالوا على هذا المتلف أن يأتي بسيارة مثلها تكون رهنا، يأتي بسيارة مثلها تكون رهنا. لو فرضنا أنه مثلا رهن شاة، رهن شاة، جاء أحد من الناس ماذا فعل؟ ودعس هذه الشاة، دعسها ودعس، أصح وأصح من كلمة دهس المشهورة عند الناس، قل دهس الفصيح الصحيح كلمة دعس، دعس هذه الشاة فماتت، وهذه الشاة مرهونة رهن. ماذا على هذا الداعس؟ أن يأتي بشاة مثلها تكون رهنا، تكون رهنا مكان هذه الشاة المتلفة الميتة. هذا معنى وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا. وإن أتلف الرهن أحد، أين الفاعل يا سامي؟ فين الفاعل؟ كلمة أحد، الفاعل مقدم ولا مؤخر؟ مؤخر. وأين المفعول به؟ أحمد الرهن هو المفعول به، ويعني التقرير وإن أتلف أحد الرهن. طيب ثم قال في المسألة التي بعدها ونماؤه تبع له، يعني بالنماء نماء الرهن تبع له، والنماء إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا. فالمتصل كالسمن، يعني هذه الشاة تسمن تكون سمينة، وتعلم الشرفة أيضا بالنسبة لرهن الرقيق اللبن السابق، هذا نماء متصل. النماء المنفصل قالوا كالولد يعني هذه شاه مرهونة أنتجت ولدا أنتجت. وقالوا أيضا كالثمرة. هذا نماء متصل نماء منفصل. معنى يكون النماء تبعا للرحم يعني يكون مرهونا مثله فلو رهن شاة أو رهن فرسا وهذه الفرس المرهونة أنجبت فلوا صغيرا جميلا مغريا، هل يجوز للراهن أن يأخذ هذا الفلو؟ لا، يكون تبعا لأمه المرهونة، يكون معه، يكون رهنا مثله. وإذا بيعت يباع معها لأنه خلاص تبع له، نماؤه تبع له، يكون معه، يكون مرهونا مثله. وإذا بيع الرهن بيع معه. واضح؟ يقول ومؤونته على ربه. المؤونة النفقة وما يحتاجه الرهن يكون على ربه، يعني على صاحب الرهن، على الرهن النفقة عليه. مثال ذلك لو رهنه مثلا حديدا أو بضاعة، قالوا تجهيز المكان كإعداد مثلا مستودع أو عمال لحمل الرهن أو سيارات لنقل الرهن، هذا كله على من؟ قالوا على الرهن، هو الذي يتحمل ذلك، هو الذي ينقل الرهن وهو الذي يحفظه وهو الذي يعد له المكان، كل هذا على الرهن. لأن المصلحة لمن؟ المصلحة له هو الذي يتحمل ذلك. لو رهن غنما أو رهن خيولا، من الذي ينفق عليها؟ الراهن، هو صاحبها ومالكها، هو الذي ينفق عليها، هو الذي ينقلها، هو الذي يعد لها الحظيرة الحظائر، هو الذي يأتي براع لها مثلا إن كانت ترعى، وهكذا عليه مهونته، عليه على الراهن. ثم قال الشيخ في المسألة الأخيرة وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، ليس للراهن أن ينتفع بالرهن إلا بإذن الآخر، يعني بإذن المرتهن أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وعلى وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الذر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب يشرب النفقة، رواه البخاري. فهذه المسألة تحتاج إلى تأمل، لأن المؤلف هنا يتكلم عن الراهن، انتفاع الراهن بالرهن، انتفاع الراهن بالرهن، انتفاع الراهن بالرهن. الآن الرهن عند من يا أخوان؟ عند الراهن المرتهن، عند المرتهن. فالمسألة من حيث المنطق والعقل والنظر السليم أن تبحث من حيث انتفاع المرتهن وليس من حيث انتفاع الراهن. ولذلك أنا أعتقد والله أعلم أن كلمة الراهن هذه أنها سبق قلم من المؤلف، أنها سبق قلم، ومع ذلك ما انتبه لها أحد. كل من حقق الكتاب، كل من طبع الكتاب، وكل من شرح الكتاب بما فيه من عبد الله بن جبريل، كلهم ما انتبهوا لها، لأن المعروف في كتب الفقه البحث في انتفاء المرتهن وليس في انتفاع الراهن. ومما يؤكد لك ذلك الحديث الذي ذكره المؤلف، لأن الحديث ليس واردا على الصحيح بانتفاع الراهن، وإنما في انتفاع المرتهن. قبل أن ننتقل للحديث أذكر لكم بعض النقولات من كتب الفقه الحنبلي تؤكد ما ذكرته لكم، وهو أن البحث عند الفقهاء ليس في انتفاع الراهن وإنما هو في انتفاع المرتهن. قال العلامة مرعي الكرمي رحمه الله المتوفى سنة 33 و1000، وهو من أعلام الفقه والمذهب الحنبلي، صاحب كتاب الدليل الضال لنيل المطالب، وأنا أنقل من هذا الكتاب. ودليل الطالب هو الذي شرحه ابن ضريان رحمه الله في منار السبيل، منار السبيل شرح الدليل، يعني شرح هذا الكتاب، كتاب الشيخ مرعي الكرمي. يقول الشيخ مرعي: وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضر. لاحظ، وللمرتهن الكلام حول من؟ حول المرتهن. وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه، يركب ويشرب لبنه بقدر نفقته، إذا كان هو الذي ينفق عليه، هو الذي يشتري له البرسي، يشتري له العلف هذا الذي يأكله، بقدر النفقة يركب ويشرب بلا إذن الراهن. هل يستأذن الراهن بذلك؟ هل يستأذن صاحب البهيمة هذه المرهونة في ركوبها أو في شرب لبنها أو حليبها؟ ما يستأذن، لأنه هذا إذن ممن؟ من الشرع. أيه؟ الشارع هو الذي أذن، أباح له ذلك، أذن له بذلك. يقول: ولو حاضرا، يعني حتى لو كان الراهن حاضرا ما يستأذنه، هو الذي يدفع، هو الذي يشتري البرسي، إذن يشرب، يذهب يحلب هذه البهيمة ويشرب حليبها ولو كان صاحبها واقفا أمامه. قال: وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن. ينتفع مجانا، ايش معنى كلمة مجانا؟ يعني بلا مقابل، بإذن من؟ بإذن الراهن. ولكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع. كيف مضمون عليه بالانتفاع؟ يعني إذا انتفع به فتلف بيده فإنه يضمن، يضمنه إذا انتفع به. إذن الشيخ مرعي رحمه الله تكلم هنا في هذه القطعة عن انتفاع المرتهن بالرهن من حيث إذن الشارع وإذن الراهن، وهذا الذي ذكره الشيخ ابن سعد. وقال العلامة منصور البهوتي رحمه الله المتوفى سنة 51 و1000، ومنصور البهوتي شيخ المذهب في عصره، صاحب الكتاب المشهور جدا عند أصحاب الإمام أحمد، وهو الروض المرجع في شرح زاد المستقبل. قال الشيخ منصور: وللمرتهن أن يركب من الرهن ما يركب وأن يحلب ما يحلب بقدر نفقته، متحريا للعدل، متحريا للعدل، يعني بقدر ما تدفع من النفقة بقدر ما تركب، هذا هو أمر بالعدل، بلا إذن راهن، بلا إذن راهن، لقوله عليه السلام: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدرب يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وتسترضع الأمة بقدر نفقتها، الأمة يعني كانت مرهونة، هذه أمة مرهونة وبها لبن، تسترضع ينتفع بما معها من اللبن، ولكن بقدر ماذا؟ نفقتها، ينفق عليها. هذا في الزمن القديم، أيام كانت الإماء ترهن. قال الشيخ منصور: وما عدا ذلك من الرهن لا ينتفع به إلا بإذن مالك. وما عند مالك من الرهن لا ينتفع به إلا بإذن مالك، لا يجوز له أن يستغله. يعني لو رهنه دارا هل يجوز للمرتهن أن يسكن هذه الدار؟ لا، إلا بإذن المالك صاحب الرهن. انتهى هذا النقل من الروض المرهن. إذا الشيخ منصور البغوث يتكلم عن ماذا؟ عن انتفاع المرتهن بإذن الشارع أو بإذن الرهن. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله المتوفى سنة 2600، ولا ينتفع المرتهن بشيء منه، يعني من ماذا؟ من الرهن، إلا ما كان مركوبا أو محلوبا، فللمرتهن أن يركب ويحلب، أن يركب ويحلب بمقدار العلف، بمقدار العلف. وكلمة مقدار العلف تقابلها كلمة للشيخ منصور البهوتي وهي متحريا العدل. كلمة تحريا العدل هذه بمعنى هذه الكلمة بقدر العلف. هذا من عمدة الفقه، النقل هذا من كتاب عمدة الفقه. إذن العلماء يتكلمون بهذه المسألة عن انتفاع ماذا؟ المرتهن. وهذا هو الذي عليه المذهب الحنبلي. والكتب التي يعتمد عليها الشيخ ابن سعيد رحمه الله تذكرها. ولذلك قال: وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن آخر أو بإذن الشارع. نقول لعل صواب العبارة: وليس للمرتهن الانتفاع به، يعني بالرهن، إلا بإذن ماذا؟ إلا بإذن آخر الذي هو الراهن أو بإذن الشارع. في قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. يعني أنت أيها المرتهن عندك هذه البهيمة، عليك أن تنفق عليها وأن تنتفع بها بدون إذن الرهن. هنا بعض العلماء، لاحظ الآن أن هذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، ومذهب هذا المذهب الجمهور قولا قالوا المرتهن ليس له أن ينتفع بالرهن. أمام عنده كيف ينتفع به؟ ما ينتفع به. طيب هذا الحديث، يا سبحان الله، حملوا هذا الحديث على الراهن، حملوا هذا الحديث على الراهن، قالوا الراهن يركب الرهن ويشرب حليب الرهن ويدفع النفقة. يا أخوان هذا بعيد، هذا تأويل بعيد. ولذلك بعض الشراح لما رأى العبارة هكذا وجه عبارة ابن سعدي رحمه الله على هذا المذهب. ابن سعدي لا يختار هذا المذهب، ابن سعدي على المذهب الراجح أن القضية في انتفاع من؟ في انتفاع المرتهن، كالشيخ الجبري في شرحه وجه العبارة على هذا، واضطرب الشرح، اضطرب الشرح حقيقة. لكن هنا هذا الحديث يراد به المرتهن وليس الراهن كما تأول بعض العلماء. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: المراد بهذا الحديث المرتهن بقرينة العوض وهو الركوب، وإن كان يحتمل أنه الراهن إلا أنه احتمال بعيد. يعني هذا الحديث احتمل من؟ الراهن. قال احتمال بعيد. ليه؟ قال لأن النفقة لازمة له، النفقة لازمة على الراهن لأنه صاحب البهائم، فإن المرهون منكم وقد جعلت في الحديث، يعني النفقة جعلت في الحديث على الراكب والشارب وهو غير المالك، إذ النفقة لازمة للمالك على كل حال. ولا لا؟ واضح كلام الصنعان، كلام دقيق. نقول النفقة لازمة على المالك، ولكن هنا جعلها مقابلة لماذا؟ للأكل والشرب. هذه القرينة تدلك على أن المقصود في الحديث من؟ المرتهن. لأن الراهن يجب عليه أن ينفق على رهنه، سواء شرب أو لم يشرب، ركب أو لم يركب، هو رهنه، مؤونته عليه، أليس كذلك؟ مؤونته عليه. لكن هنا جعل ماذا؟ النفق مقابل الأكل والشرب. إذن هذه القرينة تدل على أن المراد من؟ المرتهن. ينفق ويأكل، يشرب، ينفق ويأكل. انتهى الكلام حول الرهن. بقي ضمان الكفالة، نأتي عليه إن شاء الله في الدرس القادم. إذا كان الرهن زائد عن مال الدين، يباع بعضه، الرهن ما يجب أن يباع كله، يعني إذا هو ما يريد أن يبيع خلاص وحر، طيب إذا ما وفق. يعني السؤال يقول لو كان مثلا الفرس هذه التي معها ولده، ما في داعي لبيع الولد هذا، يمكن استيفاء الدين من قيمة من ثمن الفرس، نقول إذن يكفي هذا. إذا كان بعض ثمن الرهن يكفي، يعني ما يباع كله، ما يباع كله، تباع الفرس بس، وهذا الفلو من يأخذه؟ يرجع إلى صاحبه. لكن لو بعنا الفرس، فرس بعناها مثلا بعشرة آلاف، الدين 12 ألف، نضطر في هذه الحالة نبيع الفرس للولد حتى نسب. هذا معنى المتابعة له. الله أعلم. طيب نكتفي بهذا المقدار، ودرس المصطلح معلش 6:30 الآن، 6:30 و6:30. طيب الآن اليوم يعني درس الفقه الظاهر مركز شوية، فنكتفي بهذا المقدار. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.